إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يعتبر الغرب إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام 1948 قمة ما توصل إليه العقل البشري في مجال حقوق الإنسان، بل يفتخر بذلك الليبراليون والملاحدة الذين يسمون أنفسهم بالإنسانيون، متجاهلين أن الإسلام قرر حقوق الإنسان منذ 14 قرناً من الزمان، حينما كان العالم في غمرة الجهل والظلام، وكانت قوى الظلم والقهر هي المسيطرتان على الإنسانية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام لينظم أمور الإنسان ويبين علاقته بربه سبحانه وتعالى وعلاقته بالناس، ويقرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. وفي رواية: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فهذه فيها حقوق النفس والمال، والناس سواسية في القيم الإنسانية المشتركة، لا فضل بينهم إلا بالتقوى والإيمان. فالمسلمون أينما كانوا في بقاع الأرض، ومهما اختلفوا في أجناسهم وأعراقهم وتباعدت بلادهم، فهم إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مثل المسلمين أو مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام جعل للإنسان حقوق. من الحقوق أنه مكرم، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ومن الحقوق عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية بين إنسان وآخر، وعرق وآخر، ولا جنس ولا نسب. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا يا رسول الله بلغت. رواه الإمام أحمد وصححه الهيثمي وغيره. ومن الحقوق التعاون على الخير وتقديم جميع ما يصلح البشرية وجميع ما يصلح الإنسان، حتى التعاون مع الكفار المعاهدين والمستأمنين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن الحقوق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإقناع وعدم إكراه الناس على الدين والإسلام. قال تعالى: لا إكراه في الدين. لذا كفل الإسلام لغير المسلمين حرية دينهم كاليهود والنصارى، ولكن بشرط ممارسة نشاطهم في أماكن عباداتهم الخاصة فقط. ولكن لو ارتد مسلماً بعد إسلامه هذا حكمه حكم الخائن الذي خالف جماعة المسلمين، وهذا معمول في الغرب أيضاً. فالغرب إذا خالف التشريع بعض الدول تقتل وبعض الدول تحبس حبساً نهائياً مؤبداً حتى الموت. أما الإسلام فلا يكره أحداً في الإسلام، ولكن لو ارتد فحكمه حكم الخائن، يستتاب ويقنع، وإلا فليقتل، وإلا عفواً فليقتل، يستتاب ويقنع وإلا فيقتل. كذلك من الحقوق حرمة العدوان على المال وعلى العرض. كذلك من حلم الحقوق حصانة البيت، حصانة البيت وحمايته وحرية الإنسان داخل بيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كذلك من الحقوق التكافل الاجتماعي بين أفراده، وإعطاء الزكاة للفقير والمسكين والعبد الذي يرغب العتق من كاتب من سيده فكاتبه. وكذلك تأليف قلوب الأشرار والمعاهدين من غير المسلمين. ومن الحقوق الإنسانية المحافظة على الصحة العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم بها وأنتم لستم بها، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم لستم بها فلا تقدموا عليها. وفي رواية: وإن كنتم بأرض ولستم بها فلا تقربوها. رواه الإمام أحمد وصححه الهيثمي. وهذا يسمى في ميثاق الأمم المتحدة بالحجر الصحي. قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل 14 عاما. ومن الحقوق التي دعا إليها الإسلام والتي أجازها الإسلام حرية الرأي والتعبير. كفل الإسلام حرية الرأي والتعبير والإفصاح عن رغبات النفس، وهي في الإسلام تعني الجهر بالحق وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا فيما يحقق مصلحة الناس كافة، وقيدها بقيود تمارس حرية الرأي بضوابط، ومنها عدم المساس بالذات الإلهية أو الشريعة أو النبي صلى الله عليه وسلم، وله حق السؤال والبحث عما أشكل عليه في أمور الدين والدنيا، وأن تكون حرية الرأي سلمية لا فوضوية. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما ما يضر الناس في عقيدتهم أو عقيدة ربهم أو ربوبية الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو بدينهم أو ما يؤدي أو ما يؤذي مصالحهم وأعراضهم أو إفشاء سر من أسرار دولتهم أو إفشاء سر من أسرارهم، فهذا حرمه الإسلام، وهذه انفلات وهمجية، انفلات وهمجية لم يقرها الإسلام ولا دخل لحرية الرأي فيها. أيها المسلمون، ومن الحقوق التي أقرها الإسلام الحرية المالية. تكفل الإسلام بالحرية المالية للبشر كافة، وهي حرية الشراء والإعطاء والهدية وتنمية المال وادخاره بشرط ألا يكون فيه ضرر على المجتمع كالظلم والغش والربا والسرقة والمال المغصوب، ولا المتاجر فيما حرم الله كالخمر والمخدرات والبغاء وفتح النوادي الليلية والقمار، بل وجه وأمر بالإنفاق وأوجب إخراج الزكاة في حال وجوبها لأصناف الناس الثمانية، لأصناف الناس الثمانية، بل نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير، بل أمر بتعويض صاحب أي دار إذا نزعت للمصلحة العامة. أيها المسلمون، هذه بعض حقوق الإنسان. وإذا حببنا أن نذكر حتى حق الحيوان، فالإسلام حرم ضرب الحيوان وحرم حبسه وحرم ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة في هرة حبستها، لا هي أكلتها ولم تتركها حتى تأكل من خشائش الأرض. فالإسلام دين عظيم كفل الحرية، ولكن بانضباط رباني وتشريع رباني. الآن انظر إلى القوانين الوضعية وإلى الغرب. الحقوق في القوانين الوضعية فيما يتفق عليه البشر كافة وفيما يخالف الإسلام. سأتكلم عما يخالف الإسلام. في حقوقهم: الزنا يجوز بالتراضي ولا عقوبة عليه، الشذوذ واللواط حق شرعي طبيعي، يحق للمرأة إسقاط الجنين ولو قبل الولادة، ويحق للأبناء الرد والتطاول على الوالدين، بل وسجن الوالدين لو تدخلوا في حياتهم ومنعوه بممارسة الفاحشة. لا يحق للمرأة التملك، الآن في القانون الفرنسي لا يحق للمرأة التملك عقار إلا بإذن زوجها. وأما عندنا فحق التملك للجميع، والمرأة إذا كانت تستطيع أن تملك مخططاً فهذا حقها الشرعي. أيها المسلمون، كذلك في الغرب يحق للجميع تعاطي الخمور والمخدرات في بعض الدول. بعض الدول تسمح بالمخدرات وأكل كل شيء من العقارب والحيات والوزغ والفئران باسم الحرية، وهذا مشاهد في الصين وغيرها. كذلك أيها المسلمون، في الغرب حق التعري، يستطيع الإنسان أن يتعرى تماماً في الشواطئ. أما في الإسلام فالتستر والعفة وعدم نشر الفاحشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الحقوق الغربية أو الإنفلات الغربي حق التعبير وتجاوز الحد. فتجد الملحد يرفع رأسه وهو رأسه الخسيسة النجسة، ويعلن إلحاده وتطاوله على الذات الإلهية والعياذ بالله، وربما تطاول على الأديان، وربما تطاول على كل شيء. ثم يأتي سفيه من السفهاء ويقول: هذا حق، حرية التعبير. أنا أرد عليهم: أقسم لكم بالله، في أمريكا والغرب لو أحدهم قام وتكلم عن الشذوذ إن كان مواطنا حبسوه، وإن كان غير مواطن طردوه وأخرجوه من البلاد. لا يستطيع يتكلم عن اللوطية، ويريدها حضرته ويريد هذا السفيه أن يتكلم عن الذات الإلهية باسم حرية التعبير. هناك فرق بين حرية التعبير وبين الانفلات، وبين الانفلات والفوضى وعدم احترام المسلمين وعدم احترام دينهم. افهموا يا عباد الله، وكلنا رأى حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، كيف هجر الملايين وقتل مئات الألوف، وكلنا رأينا غزو العراق باسم كذبة الأسلحة الدمار الشامل، باسم كذبة أسلحة الدمار الشامل، وكلنا رأينا ما صنع الغرب في سجن أبي غريب، وكيف عذبوا العزل ووضعوهم فوق بعضهم على بعض عراةً وهم يضحكون. هذه هي الحرية الغربية، وهذه حقوق الإنسان عندهم. وكلنا رأينا حقوق الإنسان في سوريا، وكلنا رأينا حقوق الإنسان في بورما. إنه الإفلاس الغربي والشرقي، إفلاس كامل لحقوق الإنسان. اعلموا رحمكم الله أن حقوق الإنسان مهضومة، وأنه لا يجمع هذه البشرية إلا شرع الله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي يدفعك عدم ارتكاب المعصية، عدم التعدي على الغير. أما القانون مهما كان قويا ومهما كان هناك نظام محاسبة، فإنه ممكن التفلت منه في حالة عدم وجود الرقيب. أيها المسلمون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجب، ونعوذ بك اللهم من الرياء، ونعوذ بك اللهم من سوء الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن الصحابة أجمعين العشر المبشرين بالجنة، منهم أو ابتداءً بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشر المبشرين وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا للصلاة، محمدكم الله.